الحمد لله القوي المتين، القاهر الظاهر، الملك الحق المبين. لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، المنصور ببدر بالملائكة المنزلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، جمعنا بكم في مستقر الرحمات. أيها الأكارم، لم يكن شهر رمضان شهر خمول وكسل، ولا شهر دعة وراحة، بل كان شهر الجد والاجتهاد، شهر الانتصارات والخيرات. وها نحن تمر بنا في ذاكرتنا غزوة بدر الكبرى، ويليها فتح مكة، ولقد كان الهدي النبوي قائما على الجد والنشاط ونصرة الدين في شتى المجالات. كان هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعزاز الدين ورفع راية التوحيد والسنة، ولذا شرع الجهاد في هذا الشهر. والجهاد كلمة عظيمة لا يقتصر مفهومها على قتال أعداء الإسلام فحسب، بل هي كلمة جامعة تدل على تغليب الحق على الباطل في سائر مناحي الحياة، فحقيقته بذل الجهد في تحقيق محاب الله سبحانه. فيدخل فيه الجهاد بالسلاح، والجهاد بالقلم، والجهاد بالعلم، والجهاد بالوعظ، والجهاد بالنصيحة، ومنه جهاد النفس والشيطان. فمفهوم هذه الكلمة واسع، ومن معاني الجهاد الدعوة إلى الله. ولقد كان الهدي على ذلك كما مر بنا في مواطن كثيرة من هذا البرنامج، فبذل الجهد في تبليغ دين الله، في تصحيح العقائد، في تنقية المناهج والترغيب في الطاعات ومحاسن الأخلاق، وفي التنفير من الشرك والبدع والمعاصي واستفساف الأخلاق، كله محمود. كل هذه الأفعال محمودة، محمود فاعلها، مأجور فاعلها بإذن الله. ويعد هذا من الجهاد في سبيل الله. أيضا من الجهاد في سبيل الله بذل الجهد في رعاية الأسرة والقيام عليها بما يحبه الله ويرضاه. فرعاية الزوجة لزوجها نوع جهاد، والعكس بالعكس، رعاية الزوج لزوجه نوع جهاد، ورعاية كل منهما للأبناء نوع جهاد. أيضا من الجهاد في سبيل الله بر الوالدين حيين كانا أم ميتين، حفظ الله الأحياء منهم ومتعهم بالصحة والعافية والإيمان، ورحم الله الأموات وجمعنا بهم في مستقر رحمته. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعيننا على البر لمن مات منهم ولمن هو حي، أطال الله في أعمالهم على الطاعة والخيرات. جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. إذن عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين وحسن العشرة لهما من الجهاد في سبيل الله. أيضا من الجهاد في سبيل الله جهاد النفس في طاعة الله، نوع جهاد عظيم، وهو جهاد دائم إلى أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. ختم الله لي ولكم بالحسنى. تأملوا ما جاء عند البيهقي وهو صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أيضا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم والحديث مر بنا، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رباطا، والرباط من الجهاد في سبيل الله. أيضا من الجهاد في سبيل الله عدل الإمام ونوابه في رعاياهم، وتحري كل من تولى مسؤولية وإدارة ووظيفة أن يخدم الناس وييسر لهم أموره، فهذا عده أهل العلم من الجهاد في سبيل الله. أيضا من الجهاد في سبيل الله السعي في الكسب الحلال الذي يرفع به المهانة والذل عن نفسه وعمن تحت يده. جاء عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، يعني راه فيه قوة ونشاطا وهمة عالية، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا لكان خير عظيم. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السعي الحلال الذي يعول به المرء ولده وزوجه وأبويه ونفسه عده من الجهاد في سبيل الله. أيضا من الجهاد في سبيل الله إنفاق المال في وجوه الخير والطاعة ورضوان الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه عد الإنفاق من الجهاد في سبيل الله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا من الجهاد في سبيل الله جهاد المنافقين بكشف مخططاتهم والرد على ضلالاتهم وتحذير الناس من ترهاتهم. فالمنافقون يتكلمون باسم الدين أحيانا فيشتبه أمرهم على الناس، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أيضا من الجهاد في سبيل الله الحج للنساء وللرجال الضعفاء. جاء في البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت، أو حج البيت حج مبرور. وجاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أهل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجاء عند الطبراني من حديث الحسين قال رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. الحديثان الأوليان يتكلمان على جهاد المرأة وهو الحج المبرور والعمرة، وهذا الحديث يتكلم على جهاد الضعفاء من الرجال ومن يعني ومن لم يقوى على قتال أهل عداوة المسلمين. قال: إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا في سبيل الله. كما يحسن أن يقال: ليس من الجهاد في شيء الإفساد في ديار المسلمين، وليس من الجهاد في شيء قتل الأبرياء والمساكين، وليس من الجهاد في شيء تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وفقنا الله وإياكم للجهاد في سبيله بكل أنواع الجهاد التي يحبها الله ويرضاها، ووقانا الله وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طوارق الخير والبركات. وإلى أن يتجدد بكم اللقاء أيها الأحبة، أترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، سائلا ربي أن يوفقنا جميعا ويسددنا. السلام عليكم ورحمة الله.